العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 67. طبعا كالعادة لا بد بين يدي كل درس نذكر فائدة من فوائد الحديث التي غالبا ما يكون لها ارتباط برجال البخاري أو بما استنبطوه من القواعد من خلال دراستهم لصحيح البخاري أو كتب السنة بصفة عامة. في الدروس الماضية أو في الدرسين ذكرنا مسألة مجهول العين مجهول الحال، وقفنا على مجهول العدالة، ذكرنا ما قيل في مجهول العين وذكرنا ما قيل في مجهول الحال وأن ذلك فيه تفصيل. واليوم عندنا مجهول العدالة. عندما يطلق يقال فلان مجهول العدالة، ما المقصود بالعدالة؟ العدالة الباطنة، وإن كان هو عدلا في الظاهر، إن كان عدلا في الظاهر فهذا طبعا عندما يكون مجهول في الباطن هل يحتج به أم لا يحتج به؟ الذي رد القسمين الأولين مجهول العين ومجهول الحال يرد هذا القسم أيضا من باب أولى واحد، بما أنه هناك طائفة من المحدثين لا يقبلون حديث المجاهيل الثلاثة، فيقولون إذا كان لا يقبلون حديث مجهول الحال ولا يقبلون حديث مجهول العين فمن باب أولى وأحرى لا يقبلون حديث مجهول العدالة. وبهذا قطع كثير من علماء الحديث. هذا الإمام سليم بن أيوب الرازي هو نفسه يقول، لأن الأخبار مبنية على ماذا؟ عنده قاعدة يقول الأخبار مبنية على حسن الظن. الأخبار مبنية على ماذا؟ على حسن الظن بالراوي، على حسن الظن بالراوي. فالذي قطع على أن الأخبار مبنية على حسن الظن معنى أنهم يقبلون إيش؟ رواية من كان مجهول العدالة باطنا وفي الظاهر هو عدل. فإذا كانت الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي فيكون حديثه آنذاك ويكون ما رواه مقبولا، يكون ما رواه مقبولا، لأن المحدثين الذين قبلوا حديث هذا أو بعضهم بعض من قبل حديث هذا قال إن رواية الأخبار إذا كانت مبنية على حسن الظن فظاهره معلوم لكن باطنه لا. وهناك من قال لا، لأنه يتعذر أن نعرف باطنه، هذا من المسائل التي لا تعلم بسهولة، كيف نعرف عدالته في الباطن؟ إذا كان يتعذر أن يعرف في الباطن هل هو عدل أو غير عدل قالوا إذن لا يقبل حديثه. والذي يرى أنه مبني على الظن قال لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأن الأخبار مبنية على ماذا؟ على حسن الظن بالراوي. فإذا كنا نحسن الظن بالراوي ماذا نقول؟ نقول روايته كيف هي؟ نقبلها، نقول روايته مقبولة. وما إذا كان لا نحسن به الظن فنقول لا تقبل حديثه. وهناك من يفرق بين الشهادة وبين الرواية، هذا سيأتيكم إن شاء الله وترون ماذا قالوا فيها. هناك من يعتبر في الرواية العدالة في الباطن والظاهر، أما الشهادة العدالة في الظاهر، يعني الرواية يعتبرون العدالة ظاهرا وباطنا، أما الشهادة فيعتبرون العدالة ظاهرة. هذا الذي نعلم، ما شهدنا إلا بما علمنا. أما الباطن لم نؤمر أن نشق على القلوب بخلاف الرواية. وهنا في هذه المسألة تختلف الرواية مع الشهادة. هناك أشياء يذكرها العلماء فيما تختلف الرواية على ماذا؟ الشهادة. فيذكرون أشياء. ولذلك من يقرأ منكم رسالة الإمام الشافعي ويقرأ كتاب الكفاية للخطيب ويقرأ أيضا تدريب الراوي، هذه الكتب يعني طالب العلم من أهل الحديث الذي يريد أن يتخصص وأن يكون له إلمام، هذه الكتب ينبغي أن تكون عنده مثل البيقونية، يراجعها ويلجأ إليها عند المسائل العويصة، يرجع إلى مثل هذه الكتب وهي كثيرة. كل هؤلاء يرون أن رواية المجهول غير مقبولة. هذا الإمام الشافعي كتابه رسالة، الرسالة كتاب قيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم بتأن وتأمل وتفكر، فسيخرج إن شاء الله بفائدة كبيرة. ولكن إذا كان عنده إلمام حتى بأصول الفقه، لأن هذا الكتاب ما شاء الله يعني يكون عنده إلمام بأصول الفقه، يكون عنده إلمام إيش؟ لأن أول من أسس وأصل مسائل أصول الفقه، أول من أصل أصول الفقه، هناك من قال على أنه الباقر هو الذي أول من أسس أصول الفقه، هناك من قال هم الأحناف، الأحناف أول من أسس أصول الفقه، هناك من قال يعني أسسوا تكلموا على أشياء، بل هناك من قال على أن أصول الفقه يعني بعض المواضع أو أشياء كان حتى في الصحابة معروف، ولكن الذي وضع له ضوابط وقواعد وتأسيس وتأصيل هو الإمام الشافعي، ثم جاء بعد ذلك وصاروا يتوسعون. فكتاب الرسالة وكتاب كتبه الإمام الشافعي بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فلما كتبه علم أن وزن وعقل هذا الرجل يعني سبحان الله حتى كان مرجع في اللغة العربية ومرجع في أصول الفقه ومرجع في مسائل علم الحديث ومرجع، حتى يقول أهل الحديث كنا نعلم الحديث ولكننا لم نكن نعلم أصول علم الحديث حتى جاء الإمام الشافعي، حتى جاء الإمام الشافعي. على كل الكلام طويل في المسألة، المهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة يقول بأن رواية المجهول غير مقبولة، لأنه يشترط يقول لا بد فيه من خبرة ظاهرة، لا بد فيه من ماذا؟ من خبرة ظاهرة، ولا بد فيه من البحث عن سيرته وسريرته، البحث عن سيرته وماذا آخر وسريرته. هذا من قال؟ هذا الإمام الشافعي هو الذي قال هذا، بينما أبو حنيفة يرى أن رواية المجهول تقبل، يرى أن رواية المجهول تقبل، والحق مع الإمام الشافعي رحمه الله، الحق مع رواية مع الإمام الشافعي. فمن لا تعرف عدالته ولا مقابلها لأن يكون مثلا مجهول الحال، هل تقبل روايته؟ لا تقبل روايته على المختار. عندما نقول على المختار معنى أن هناك أقوالا أخرى ذهبت إلى قبول رواية المجهول، والقول بعدم قبولها هو قول إيش؟ قول الجمهور من العلماء، قول الجمهور وليس قول الإمام الشافعي فقط. ولذلك القول الراجح على عدم القبول. ولذلك عندما تقرؤون في كتب الحديث في مصطلح الحديث يقول خلاف للأحناف أو خلاف لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى قبول إيش؟ رواية المجهول، يرى رواية يعني قبول رواية المجهول. وأيضا الأحناف معظمهم قالوا بقبول رواية المجهول، معظمهم، لأن الكثير منهم قالوا بالقبر، الكثير منهم قلدوا إمامهم وقالوا بالقبر. وطبعا الأكثر عند الأصوليين، الأصوليين الأصل عندما يطلق الأصوليون كان قديما ينصرف إلى العدلية والأشعرية، أوتوماتيك ينصرف إلى العدلية والأشعرية. هؤلاء كانوا يقولون لا يجوز أن يقبل خبر مسلم مجهول العدالة، هؤلاء كانوا يقولون لا يجوز أن يقبل خبر مسلم مجهول العدالة. كيف مجهول العدالة؟ ماذا يقصدون عندما يقول مجهول العدالة؟ أي لم يعرف حاله، لم يعرف حال عدالته، عدالته غير معروف، لذلك قالوا لا يقبل. وطبعا أنا ذكرت عبارة وظننت أنكم ستسألون عندما قلت ينصرف إلى العدلية والأشعرية، ما المقصود بالعدلية؟ أنا ظننت أنكم ستسألون ولعلكم فهمتم إذن من العدلية، ما دام لم تسألوا ما المراد العدلية ولماذا سموا عدلية؟ لأنهم قالوا بعدل الله عز وجل أنه جعل الأحكام يعني للعباد، يعني يجعل الفعل اكتساب الفعل في يد العبد كيف ما قالوا المعتزلة. العدلية قالوا من المقولات المشهورة عليهم، قالوا الله أعدل من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. وهذا القول لمن؟ أصل هذا القول للقدرية، أصل هذا القول للقدرية، وهذا القول للأسف يقول به عامتهم وخاصتهم، بل هذا القول هو أساس مذهبهم، هو أساس مذهبهم. أما الأشعرية طبعا معروف، يقول الله أعدل من أن يظلم أحدا، يعني أن يظلم عبده ويأخذه بماذا؟ بما لم يفعل، أعدل هكذا. وهذا الكلام لمن قلنا؟ لمن هذا الكلام؟ المقصود بالله إيش مقصود بهم؟ القدرية. طبعا هو كلام المعتزلة هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني ولذلك غالب مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت يعني اللي كيسميو مذهب أهل البيت كالزيدية وغيرهم والمهدي وشي من هذا القبيل، هؤلاء كلهم يعني غالب ما تجد عقيدتهم على عقيدة المعتزلة. أصولهم تتفق مع أصول المعتزلة نسبة إلى نعم. وثم في مسألة الوعد والوعيد أهم شيء يتفقون في هذه المسألة. والمشكل أن حتى من يكفر أصوله يعني تتفق، يعني بدون ما يعذر تتفق مع المعتزلة في أشياء كثيرة. ولذلك الأحناف ماذا قال؟ قالوا بل يجب أن تقبل، بل يجب، ما قالوا يجوز، الأحناف قالوا بل يجب أن تقبل. ولكن الصحيح، وزعموا أن هذا كلام حتى للشافعي، وذكر هذا حكى ذلك الفخر الرازي، والراجح أن الإمام الشافعي يقول لا يقبل، لا يقبل، وهذا هو المختار وهذا هو الظاهر، أنه قال والصحيح عندنا ما عليه الأكثرون، الأكثرون على أنهم لا يقبلون رواية المجهول، بل قالوا الذين ردوا روايته قالوا المجهول لا يؤمن من فسقه، المجهول لا يؤمن من فسقه فلا يظن صدقه، مع أن حصول الظن معتبر، احتجوا على ذلك بنصوص كثيرة وأدلة كثيرة. بينما الإمام السبكي تاج الدين السبكي لما رأى أن أبا حنيفة يقول بماذا؟ بقبول رواية المجهول، رد وقال والمشهور أنه يقبل على ما ذهب إليه بعض الأحناف، بل هذا خلاف، هذا خلاف مذهب الأحناف، هذا خلاف مذهب الأحناف. فالصحيح أن يقال لا يقبل ماذا؟ المجهول. ثم التجسكي قال وهو المشهور لأبي حنيفة. فإذا صح هذا القول فيكون لأبي حنيفة قولان في المسألة، والمشهور منها لعله على ما استقر عليه رأيه، وهو قول لابن فورك وقول لسليم الرازي، هؤلاء أحناف. أما المجهول باطنا أو ظاهرا فهذا مردود بإجماع، مجهول ظاهرا وباطنا هذا مردود بإجماع، ومجهول العين مردود بالإجماع. هذا باختصار فيما يتعلق بمسألة الجهالة، فلنتابع إن شاء الله صرد الأحاديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. طيب انتظروا وتأملوا في هذه الترجمة: باب خروج النساء إلى البراز. باب خروج النساء، لماذا أتى بهذه الترجمة؟ وكما قلت لكم سابقا إن الإمام البخاري لا يأتي بالتراجم هكذا كيفما اتفق، إنما يأتي بالتراجم في بعض الأحيان يصدر حكما صريحا، وفي بعض الأحيان يترك الحكم معلقا. لماذا؟ ليبين على أن المسألة فيها خلاف. فهنا قال باب خروج، معنى باب خروج أي جواز ذلك، أي جواز ذلك، باب خروج النساء أي يجوز للمرأة أن تخرج للبراز. شنو هو البراز؟ البراز بفتح الباء، بفتح الموحدة، هو الفضاء الواسع من الأرض. إذا كان الفضاء واسع من الأرض ماذا يقال له؟ يقال له البراز. ولكن كني به هنا عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة، كني به هنا عن قضاء الحاجة، أو كني به البراز عن الخارج من المخرجين البول أو الغائط، فيكون من باب إطلاق إيش؟ إطلاق المحل على الحاجة. إطلاق اسم المحل على الحاجة، إطلاق اسم المحل على الحاجة، البراز. طيب لكن الناس يقولون البراز، وهذا هو المشهور على الألسنة، وهل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ الجواب: البراز قلنا الفضاء الواسع من الأرض، والبراز، البراز بكسر الباء هو الغائط، بكسر الباء هو إيش؟ الغائط. والمبارزة تكون في الحرب. إذن هذا هو الفرق بينهم، عندنا البراز وعندنا البراز وعندنا المبارزة. والمبارزة قد تكون يعني في بعض الأحيان كلامية، لكن الأصل في الحرب. فالبراز بالفتح الفضاء الواسع من الأرض، والبراز بكسر الباء الغائط، والمبارزة هو ماذا؟ تكون إيش؟ في الحرب. هذه الترجمة تأملوا لها جيدا. يلا ثالث. حدثنا يحيى بن بكير. طيب من هو يحيى بن بكير؟ والفضل بن بكير، يعني هذا ابن عبد الله بن بكير المخزومي. نعم. قال حدثنا الليث. الليث طبعا معروف لديكم، وهو بن سعد بن عبد الرحمن المصري. ماذا قلنا لكم فيه؟ إذا قال ابن وهب يعني مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال الشيخ: لا، إذا قال الإمام مالك حدثني من أرضى من أهل العلم، من أرضى من أهل العلم، فما المراد به؟ فهو الليث بن سعد. والليث بن سعد، وقلنا بأن الإمام الشافعي يقول بأن الليث وغيره قالوا بأنه أفقه من ماذا؟ من مالك، إلا أن أتباعه لم يخدموا أو ضيعوا. طيب، وقال ابن وهب، ماذا قال ابن وهب أيضا؟ ماذا قال ابن وهب؟ قال لأن لولا مالك والليث لضللت، أو كما قال. نعم. تابع. قال حدثني عقيل. عقيل، عقيل بالتصغير، من هو؟ ابن جاد. لا، عقيل بالتصغير سبق له، عقيل بضم العين يعني تصغير ها؟ لا لكن ما المراد به هذا عقيل؟ عقيل بن خالد الأيلي، عقيل بن خالد الأيلي، وهذا ذكرناه لكم عدة مرات. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب طبعا معروف لديكم الزهري. نعم. نحن نسمي الزهري. نعم. عن عروة. عروة بن الزبير بن عوان. نعم. عن عائشة أن أزواج النبي. ركزوا معي جيدا هنا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي. أن أزواج النبي تابع. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن. أن أزواج النبي كنا يخرجن. طيب أزواج النبي. عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إن أزواج النبي كنا يخرجن. عن عائشة أن أزواج النبي كنا يخرجن. هل هي كانت تخرج؟ هي قالت أن أزواج النبي كنا يخرجن بالليل، وهل عائشة رضي الله عنها كانت تخرج أم لا؟ تخرج. ليش؟ هي كتقول أن أزواج النبي كنا يخرجن. لا تخرج. لا تخرج. وأنت أنت تخرج. وأنت؟ لا تخرج. تخرج. ما دليلك على أنها تخرج؟ وأنت تدخل من أزواج النبي. هي قالت أن أزواج النبي ولم تقل هي نسا قبل قصة الإف كانت تخرج. لا قبل لا سبق أن ذكرنا لكم قاعدة مهمة جدا. هي عائشة راوية الحديث، وقلنا بأن المتكلم داخل في عموم خطابه، أن المتكلم داخل في عموم خطابه عندما يقول أيها الناس قال الله كذا وكذا، هل المتكلم داخل في عموم خطابه أم لا؟ الجواب نعم، هو داخل في عموم خطابه. فكذلك أم سلمة عندما كان عندها خادمة ترجل لها شعرا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقالت تأخر، قالت إنه يقول أيها الناس، قالت أنا من الناس، أنا من الناس. فإذا أمنا عائشة داخلة لماذا؟ من باب المعروف القاعدة بناء على أن المتكلم داخل في عموم خطابه. نعم. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى إيش معنى إذا تبرزنا؟ خرجنا إلى البراز، والمراد بالبراز هنا إذا أطلق، لا إذا أطلق إذا تبرزنا يعني خرجنا إلى البراز أو يطلق على الغائط والبول. نعم. إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد المناصع. المناصع إيش مقصود بالمناصع هنا؟ إذا خرجنا إلى المناصع، المناصع الموضع أو المواضع التي يتخلى فيها الناس للحاجة، يذهبون إليها لقضاء الحاجة، والمناصع هذه تقع في آخر ماذا؟ في آخر المدينة، تقع في آخر المدينة، تكون من ناحية البقيع، من ناحية البقيع. والمناصع واحدها كيف يكون؟ منصع. منصع. وهي من ماذا؟ إذا كان واحدها منصع تكون من ماذا؟ تكون من النصوع. تكون من النصوع. وما المراد بالنصوع؟ هو الخلوص. يعني مكان خالص ناصع. ناصع. لماذا؟ لقضاء الحاجة. وهي الضمير يعود على المناصع. وهي أي مناصع؟ صعيد. الصعيد شنو هو الصعيد؟ تراب أو نقول وجه الأرض، وجه الأرض، لأن كل ما صعد على وجه الأرض يقال له إيش؟ يقول له الصعيد. ومنه المالكية كما سيأتي إن شاء الله في مسألة التيمم، ليسوا كالشافعية، الشافعية رأوا القول الراجع عندهم التراب حتى ولو دخلته صنعة، بينما المالكية اشترطوا أن قالوا كل ما صعد على وجه الأرض فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، ولذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن، في رواية وضوء المؤمن، إن لم يجد الماء ولو 10 سنين. لاحظتم؟ وفي رد على من قال وصلي فرضا واحدا فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحل. فإذا المناصع يعني قلنا المكان من النصوع هو الخلوص في صعيد إيش؟ وهي صعيد أفيح. وما معنى أفيح؟ واسع. واسع يعني فضاء واسع، فضاء واسع. وهذا الفضاء الواسع كان النساء أو كنا النساء يخرجن إليه، وش كان خروجهن بعدما فرض الحجاب أم قبله؟ هناك من قال كان خروجهن بعدما فرض الحجاب، وهذا هو الراجح، لأن هذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه في كتاب التفسير عند البخاري نفسه في كتاب التفسير. نعم. وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. ايه هذا احجب نساءك؟ احجب نساءك قالوا لأن عمر كان ينتظر أن ينزل الوحي، لأن قالوا يا رسول الله، كين رواية أخرى إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، وقالوا بأن هذه الآية التي استدلوا بها هنا قيل إن الآية التي نزلت هما ثلاث أو تشمل الثلاث، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وتشمل أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وتشمل أيضا لا حتى يقول الله عز وجل لا حتى يقول طعام غير ناظرين إناه، قل آية قبل هذه آية الثالثة تذكروها. ها كان ما كان يلا تابع لعلها تأتي إن شاء الله. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولم يكن ذكر آية أخلى زوجك، ها أيها النبي أخلى زوجك وإذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إياه قبل هذا يقول إذا طعام غير ناظرين إنا فحزب من القنوت تالي. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرج. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إيش معنى فلم يكن رسول الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية إنه هنا عندما كان يخرجنا من البيوت، وهذا الاستقرار في البيت هذا نوع من أنواع الحجاب. الحجاب أنواع، الحجاب الساتر الذي يغطي زينة المرأة، ولذلك اشترط العلماء في الحجاب شروطا، منهم من أوصلها إلى أكثر من 10 لكن كلها ترجع إلى شروط 6. قالوا لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون فضفاضا، وأن لا يكون فيه تشبه. الشاهد عندنا لا يكون زينة، هذا هو. الآن الحجاب اللي موجود الآن حجاب عمر خالد، حجاب الفاسقة، هذا مش حجاب، يعني تتجمل ثم تلبس لباسا فاضحا يصف ويشف، ثم بعد ذلك تقول لك هذا حجاب. المتبرجة يعني لربما ما عليها هذه الزينة، فالحجاب لم يشرع. هذا الحجاب يحتاج إلى حجاب. الحجاب لم يشرع لماذا؟ لم يشرع لإظهار الزينة، إنما شرع لتغطية الزينة ولستر الزينة، فهمت؟ فلذلك هذا نوع. النوع الثاني حجاب البيت، وقرن في بيوتكن. المرأة إذا استطاعت أن تخرج ببيتها تخرج بالبيت وتمشي بالبيت فلتفعل، ولذلك أمرنا أن يخرجن تفيلات. تفيلات المرأة ما ينبغي لها أن تخرج وهي متجملة متزينة، لباس فضفاض وبس خلاص. لكن هي عندما تريد أن تخرج تتزين وتتجمل كأنها ستزف إلى عروس، وعندما تكون مع زوجها للأسف الروائح الكريهة والبصل والثوم وربما مقطعات البيض على أسنانها والباقية معلومة واللائحة طويلة، فلذلك ترى البعض للأسف يعني لما يخرج خارج البيت يرى الفاسقات متجملات. المرأة فلتتجمل لزوجها داخل بيته، فلتتجمل. أقول عبارة ولعلها تسجل عبارة بأنها سيئة، لكن أقول المرأة ينبغي أن تكون في بيت زوجها، في بيت زوجها كالعاهرة خارج البيت، في بيت زوجها. وهذه العبارة لعل البعض يشدها، لا يهم، أنا لا أتكلم من أجل أن أرضي الناس. فلذلك المرأة داخل بيت زوجها فلتتجمل ولتتعرى ولتلبس ما يحب زوجها، كما قالت أمنا عائشة: لو استطعت أن تخرجي مقلتيك وتقدمها لزوجك على طبق فافعلي. فافعلي، إلا أن لا تفعل ما يخالف الشرع فقط، ما يخالف الشرع تبتعد عنه، لكن تتجمل داخل بيتها لا بأس أن تفعل، تلبس سراويل الحازقة وأنواع وأشكال فلتفعل، لأنه يخرج ويرى هذه المصائب خارج البيت، فإذا يراها في بيته حلالا طيبا. يعني كثير من الأخوات للأسف تظن على أنها عندما تكون لا تكون ملتزمة إلا إذا كانت دائما فضفاضة مغطية، وللأسف هناك طائفة قالوا بأن المرأة داخل البيت ينبغي أن تكون مغطية كل شيء. إيش من قرار؟ المرأة إذا بغت تبقى كما ولدتها أمها مع زوجها فلتفعل، ما دام ما فيه أحد لا بأس. فلذلك الحجاب عندما تريد أن تخرج، وحتى قالوا أن المرأة إذا كان الإنسان تقدم للزواج بها أن يراها في ثياب مهنتها، أن يراها في ثياب مهنتها. هذه مسائل، هذا فقه مبقاش للأسف. عندما يأتي يعني ليخطب، المرأة تتجمل وتتزين، ولربما العدسات وحتى الشعر ولا الآن في الصيدلية، وحتى السنان ولا في الصيدلية، والدراس في الصيدلية، والشعر في الصيدلية، وجميع الرجل عندما ينظر يرى ملكة الجمال، عندما يدخل البيت يرى الله مستعان، عندما تريد أن تنام تأخذ الشعر وتضعه والأسنان وتضعها، يعني اشترى امرأة من الصيدلية. فلذلك الحجاب ينبغي أن يكون لستر الزينة وليس زينة في نفسه، ولا يكون فاتنة. فلتتق الله المرأة عندما تخرج. البعض يخرج، بعض النساء يخرجن والعيون واضحة، وثم مشكلة فيها الكحل، وإذا هي نفسها تسرق الكحل من أعين الرجال، هل هذا حجاب؟ هذا يحتاج إلى حجاب. والبعض يترك النصف من الوجه واضحا، هل هذا حجاب؟ هذا يحتاج إلى حجاب، هذا حجاب يحتاج إلى حجاب. ثم أيضا انظروا، بالله عليكم لو أتيتم بمعزة ثم غطيت إلى القرون وخليت إلى العيون وضعتها في السيارة دون أن ترى القرون لربما تفتي. فلذلك المرأة تتقي الله عز وجل، أي حركة تفعلها تعلم أن الله ينظر إليها، لا بد منها. إذا شاءت، هذا دين الله. لا تنظر إلى المجتمع فيه وما تقول لفلان وفلان وعلانة، لا، انظر ماذا قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقياس، هذا هو الميزان. ضع ما قال الله في ميزان، في كفة، وضع ما تفعل الجارية أو جارتك في كفة أخرى، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واستحضري، بالله عليك لو تريدين أن تخرج بهذه الصفة وملك الموت قال لك سأقبض روحك اليوم، خرجي ثم ارجعي، تجملي وتزيني، ولكن وما أكثر الخراجات والولاجات متزينة. ثم أو لو قال لها ملك اليوم تزيني وتجملي لكن ستأخذين كتابك بشمالك، هل تخرج بهذه الصفة؟ لو قيل لها اليوم ستكوني ممدودة في القبر، اخرجي كما تشاءين، هل فعلا تخرج متبرجة؟ لو قيل لها ربنا ينظر إليك، لو قيل لها ربنا فعلا ينظر إليك. فلهذا للأسف عندنا غفلة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فخرب يعني فلم يكن رسول الله يفعل ذلك، معناه يفعل ذلك، لم يكن رسول الله يفعل ذلك. يعني لما جاءه عمر وقال يا رسول الله احجب نساءك، احجب نساءك، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك بدون ما يأتيه الوحي، لأن هذه مسائل شرعية، ينتظر حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي. فلذلك أذن لهن بعد ذلك أن يخرجن لقضاء حوائجهن، لقضاء حوائجهن. نعم تالي. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، عشاء يعني ما بين المغرب والعشاء، هذا معنى عشاء. وكانت امرأة طويلة فناداها عمر، فناداها عمر، أنه كان شديد غير عمر، كان شديد غير، حتى يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دار بالقصر قال من هذا القصر، قالوا لعمر، فالنبي رجع فقال يا عمر ذكرت غيرتك، فبكى قال يا رسول الله أمنك يعني أنا أغير منك؟ نعم. فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، ألا مشي ألا، ألا ألا قد عرفناك، ألا للتنبيه. نعم. ألا قد عرفناك يا سودة، وكان يقول هذا حرصا على أن ينزل الحجاب. زين. ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، أو ينزل الحجاب. نعم. فأنزل الله آية الحجاب. قيل إن الآية التي نزلت هي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هذه الآية تذكرتها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، تذكرتها الآن. وقيل هذه الآية كما يقول السيوطي في التوشيح، يقول هذا وهم من الراوي، هذه الآية لم تنزل لهذا السبب، هذا سيأتيكم إن شاء الله التفصيل فيه في الكتاب التفسير. هنا مسألة لا بد أن ننبه عليها، وأنتم تعلمون أنهم كثير ما يقولون صوت المرأة في عور، وللأسف البعض يطعن في بعض المشايخ لكونه يستمع إلى صوت امرأة يعني كلمته أو شيء من هذا القبيل، هذا لجهله ويتصرعون، بل للأسف يستدلون بحديث يقول قال رسول الله صوت المرأة في عورة، بل قالوا صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله. أنا دائما أقول هذا الحديث هو أعور، هذا الحديث هو نفسه أعور، والله ما قاله رسول الله، هذا كحديث الذي يقول فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، والله هذا الحديث هو أعوج، هذا الحديث هو نفسه أعوج. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يتصرف، وإلا والله لو قرأتم، لو قرأتم في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، أو قرأتم في السير أعلام النبلاء، أو في البداية والنهاية، أو في التذكرة، أو تجد أن العلماء فطاحل أخذوا العلم عن ماذا؟ عن النساء، هذا أخذ على كذا وكذا شيخ عنده، وكان سمع منها البخاري وسمع منها كذا وسمع منها كذا، كيف كان يسمع؟ هل كانت تقرأ في بطنها؟ وكانت هي التي تقرأ، وكيف كان يراجعها؟ والمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم محاورته حتى نزلت في حقها صورة تسمى صورة المجادلة أو المجادلة خولة، والمرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يسألن حتى على أدق الأمور، حتى قالت عائشة يرحم الله نساء الأنصار ما يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهم، فقالت يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ لاحظ يعني أسئلة، ثم يأتي واحد يقول إيش؟ فلذلك العلماء قالوا يجوز للنساء التصرف من هذا الحديث، استنبطوه التصرف من هذا الحديث، قال يجوز للنساء التصرف فيما بهن الحاجة إليه من مصالحه، مثلا أرادت أن تخرج ما عندها كنف في البيت، فأرادت أن تخرج إلى مكان وهو يعلم أنها سافرة، هل تحتاج إلى أن تطلب الإذن؟ هذا لا يجب أبدا. فلذلك استنبطوا من هذا على أنه يجوز للنساء التصرف فيما يجوز أو فيما بهن الحاجة وفيما بهن الحاجة إليه من ماذا؟ من مصالحهن. هذا يجوز لها، هذا من المسائل التي استنبطت من هذا الحديث. وفي الحديث أيضا مراجعة الأدنى للأعلى، مراجعة الأدنى للأعلى حتى تبين له الصواب، ولكن دون أن يقصد التعنت. انظر الصحابة ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا قال عمر: يا رسول الله نساؤك يعني يدخل عليهن البر والفاجر يا رسول الله. يعني معنى أن فيه مراجعة الأدنى للأعلى، والأعلى هو رسول الله، والأدنى هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه أيضا ماذا؟ منقبة لصحابي جليل هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك وافق الله عز وجل في أشياء، بل بعضهم قال وافق الله في 50 آية، وفيه كتاب مجموع في المسائل التي وافق فيها، وعندي هنا. كذلك في الحديث جواز كلام الرجال مع النساء في ماذا؟ في الطرقات. أحسنت، جواز كلام الرجال مع النساء في الطرقات، ولكن اختيار أم ضرورة؟ ضرورة. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم في مسألة معروفة يتكلم فيها الفقهاء، مسألة السلام، يعني إذا كان المرأة هل يجوز لها أن تسلم على الرجال؟ قالوا إذا كانت شابة فاتنة لا يجوز لها، لكن إذا كانت غير فاتنة لا بأس أن تسلم عليه، ويكون رد واجب. ها؟ واضح؟ وأيضا لا أريد أن أتكلم في مسألة أخرى، بما أن الشيء بالشيء يذكر، تعلمون قصة النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا ونحن على أبواب رمضان، وخرج ليقرب زوجته ورآه صحابيا فكأنهما أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، شوف هذه من باب سد الذريعة، على رسلكما، إنها صفية زوجتي، إنها. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني متعجبين، نحن نشك فيك، يعني كأنهم قالوا نحن نشك. قال: لقد خشيت أن يقذف في قلوبكم الشيطان شرا، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم أو كما قال. هل تدرون ماذا استنبط منه العلماء؟ استنبط منه العلماء أن الشيخ أو الفقيه أو الإمام أو الداعي إذا أوقفته المرأة لتسأله في مكان عام ولا تكون فيه خلوة، ما يكونش خلوة، لا بد يعيط على شي واحد يشهوش، ولا سيما اللي كيعرف يقول له: أجل هذه المرأة تسأل على كذا وكذا، سد لي الذريعة، لأنه هو كأنه وقف في موقف التهمة. ولا سيما أنتم تعلمون كما أقول لكم دائما، نحن أمة ماذا؟ أمة تخبئ الأخطاء، عندنا نوتة مذكرة: فلان عمل واحد الخطأ نسجله ونخليه عندي، عمل خطأ آخر أسجله وأضعه عندي، نسجل الأخطاء بدل ما نسجل الحسنات، نسجل الأخطاء إلى أن يأتي وقت وتتعكر المياه بين هذا الشيخ هذا، رأيته مع امرأة، رأيته مع كذا، ولا يتقي الله عز وجل. فالناس للأسف ما عندهم منهج التبين والتثبت، فيصبح الكلام ينتشر ويتكلمون في عرضه، وتكون كارثة، وتكون كارثة، ويوم القيامة يسألون، وأنتم تعلمون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنتم تعلمون ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وأنتم تعلمون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وأنتم تعلمون يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا أنطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلذلك قال لابد يقول له: هذه المرأة تسأل على كذا وكذا، ولعل إذا وجدت شي واحد كيحترمك يقول لك: خير الحمد لله الله يبارك فيها. لكن إذا وجدت شي واحد عنده علامة استفهام، ما أكثر علامة استفهام الآن عن المشايخ، بمجرد ما يخالفه يقول له: عوض راسك، وأنا إيش تقول لي؟ هذا ما ينبغي، لأن هذا مسائل الدين. فلذلك قالوا للضرورة، قالوا هذا للضرورة. وفيه أيضا مسألة مهمة جدا، فيه جواز وعظ الرجل أمه، فيه جواز وعظ الرجل أمه، لأن سودة من أمهات من؟ من أمهات المؤمنين، ما تقولش من أمهات المؤمنات. فكانت تغضب أمنا عائشة وتقول عندما يقال لها أمهات المؤمنات فتغضب، تقول من أمهات المؤمنين. فإذا ركزوا في هذه المسألة هذه. فهكذا كانوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما كانوا يتصرعون في الأحكام. نعم. حدثنا زكريا، حدثنا زكريا، يعني طبعا قال العلماء يجوز زكريا ويكون زكريا، يعني كما يقولون يجوز أن يقرأ ممدودا ومقصورا، مقصورا زكريا، ويقرأ ممدودا زكريا. زكريا، زكريا من؟ يحيى بن صالح اللؤلؤي. أي نعم، يحيى بن صالح اللؤلؤي الأتم البلاغي. نعم. حدثنا أبو أسامة، من هو أبو أسامة؟ حماد بن أسامة الكوفي. ركزوا جيدا، هذا أبو أسامة غالبا ما يعني يدور في كتب الحديث بكنيته. إذا قرأتم سبل السلام، عندما تدخلون إلى سبل السلام قال أبو أسامة، هو المراد به حماد بن أسامة الكوفي، هو إمام الأئمة، هو من المحدثين. فإذا كنيته إذا سمعتم هن هناك أبو أسامة، فالمراد به حماد بن أسامة الكوفي. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبوه عروة بن الزبير بن العوام. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن، قد أذن، من أذن لهم؟ الله عز وجل. الآذن هو من؟ الذي أذن لهم من؟ لهن الله، أذن لهن الله، معنى كما قلنا لكم أذن لهن الله، معنى أنها فعلت ثم أذن لها. فهذه قاعدة اللي معروفة على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في ماذا؟ فيما تمس به الأذى، الحاجة إليه، الحاجة إليه، لأن الله أذن لهن للخروج إلى البراز بعد نزول إيش؟ الحجاب، بعد نزول الحجاب. نعم. قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز، يعني البراز، يعني تخرج مرأة للبراز. نعم. باب التبرز في البيوت. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، باب التبرز، باب التبرز في البيوت. إيش التبرز في البيوت؟ معروف إن هذه الترجمة كيف باب التبرز في البيوت؟ معروف أنه التبرز في البيوت بعد أن شرعت الكنوف. إيش ما فائدة هذه الترجمة؟ ما أهميتها؟ باب، أي باب كيفية التبرز في البيوت بعد أن حدثت فيها الكنوف، هذا معنى الترجمة. لاحظتم؟ يعني كيفية باب التبرز، أي كيفية التبرز، كيفيته بعد أن اتخذ فيها الكنوف. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، من هو؟ القرشي حزامنا. قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي. نعم. أبو ضمرة الليثي. نعم. عن عبيد الله، عبيد الله من؟ ابن عمر، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا العمري عبيد الله. لاحظوا مسألة، عبيد الله هذا أن عبيد الله وأن عبد الله العمري، عبيد الله العمري وعبد الله العمري، يقول المصغر أوثق من المكبر، ها؟ المصغر أوثق من المكبر، أحدهم كان زاهدا ورعا. لاحظ. عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان، حبان هكذا. نعم، كما سبق لكم بفتح الحاء وتشديد الباء موحدة. نعم. عن واسع بن حبان، واسع بن حبان هو من؟ عم محمد بن يحيى هذا. هذا محمد بن يحيى بن حبان وهذا واسع عمه. عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفص. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتقيت عن ظهري صعدت. قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة. طيب طيب هنا فإذا ارتقيت فوق أو ارتقيت عن ظهري بيت حفصة. بيت حفصة رضي الله عنها. إضافة البيت هنا لم؟ ها؟ لحفصة. لحفصة لمن؟ مع أن البيت لم يكن لها هي. إضافة البيت إليها لمن؟ بأي اعتبار؟ بأي اعتبار أضيف البيت لحفصة؟ أضيف البيت لحفصة باعتبار سكنها فيه. ها؟ يعني حجرتها التي جعلها. أي نعم. وسيأتي إن شاء الله أنه يضيفه لنفسه في حديث أنه أضافه لنفسه باعتبار ماذا؟ من يقول لي باعتبار ماذا؟ إضافة البيت لحفصة باعتبار إيش؟ أنها ساكنة فيه. يعني باعتبار السكن أضيف البيت لحفصة، لكن باعتبار بأي اعتبار أضافه أضاف البيت لنفسه؟ لأنه هو من ارتقى. لا لعله بيت خلفه أبوه عمر رضي الله عنه باعتبار المآل. ولذلك قال هما اعتباران، اعتبار السكن واعتبار المآل. اعتباران، اعتبار السكن واعتبار المآل. المآل يعني ما يقول إليه الحال. معنى ما يقول إليه الحال البيت سيصير له. يعني من هو الوارث لحفصة؟ هو أخوه. أخوه. هل كان لا كان شقيق كان إيش شقيقة؟ هل كان له حاجب أم لا؟ حاجب؟ لم يكن له حاجب الذي يحجبه، فالوارث الوحيد هو. فإذا نقول إضافة البيت لأمنا حفصة إضافة السكن، وإضافة البيت لنفسه لابن عمر إضافة ماذا؟ المآل، لأنه الوارث الوحيد وليس له حاجة. نعم. قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. يعني قال العلماء لم يكن قاصدا، وإنما صعد ثم قدرا رأى. أنا أقول صدفة، لأن البعض يشدد يقول لك لا ما تقولش كلمة صدفة. الحديث ماذا نقول؟ ثم صادف الدواء. ها؟ ماذا نقول؟ هذا كلام فقط. نعم. يعني يقول لك لا قد الصدفة الدارية إن هي إلا أرحم تدفع وأرض تبلع وما. يا أخي حتى الألفاظ تفسر على حسب الشخص. هذا اللي يقول لك ماشي هو من الدارية. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. منهم من قال هذا كان قبل النهي، منهم من قال هذا كان قبل النهي، ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام كان له العذر. النبي كان له العذر القبلة مستقبل الشام. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. من هو يعقوب بن إبراهيم؟ كنيته ابن يوسف الدورقي. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد هذا بن هارون المتوفى سنة 206 هجرية. نعم. قال أخبرنا يحيى. من هو يحيى هنا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان. هذا سبق. أن عمه لاحظتم هنا زيادة؟ أن عمه سابق لم يذكر عمه، فلذلك البخاري عندما يكرر السند مرتين إنما للفائدة. نعم. أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت يعني صعدت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يعني قاعدا يقضي حاجته. نعم. مستقبل بيت المقدس. نعم. باب الاستنجاء بالماء. طيب هذه الترجمة لماذا ذكرها البخاري؟ من يقول لي؟ أنا سبقا بينت لكم لماذا. لأن بعد قضاء الحاجة يأتي الاستنجاء. هذا يعني من سعيد الله يديك بعد بعد جدين جايد في السطة الماء بالماء. أحسنت. ما كان يقول أن الاستنجاء خاص بالنساء. أحسنت. نعم هذا نعم. فباب الاستنجاء بالماء كأنه قال باب إزالة الخبث بالماء. الخبث طبعا نعم هو الأذى الذي يكون على المخرج. لكن لماذا هذه الترجمة؟ لماذا؟ لأن هناك من كان ينكر ويقول على أن الاستنجاء من خصائص النساء. أنتم تعلمون أن صحابة كبار، هذا حذيفة ابن اليمان ابن الشهيد صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف المنافقين، لما قيل له على مسألة الاستنجاء بالماء فقال لا يزال إذن النتن في يدي، لا يزال، أو قال في رواية لا يزال في يدي النتن، يعني رائحة رائحة الغائط، لا يزال في يدي نتن. هذا من؟ هذا صحابي جليل، بل أكثر من ذلك عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ورد عليه عنه، وإن كان بعضهم تكلم فيه في هذا الأثر، قال لا يرى الاستنجاء بالماء، وكان لا يرى الاستنجاء بالماء، قال إن هذا من وضوء النساء. بل عبد الله بن الزبير أنفسه نفسه قال ما كنا نفعله، ما كنا نفعله. طبعا مسألة ما كنا نفعله يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معلومة معروفة أن الصحابي إذا قال ما كنا نفعل كذا أو كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا نرى أو كنا، هذا له حكم الرفع. لكن هنا ماذا نقول هنا؟ نقول له غيرك كان يعلم أنه يفعل، ويعلم أن رسول الله كان يفعل، لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بما كما سيأتي في حديث ابن حبان وفي حديث مسلم وغيره وغيره. فإذا قاعدة عندنا أن من حفظ حج على من لم يحفظ، أن من حفظ حج على من يحفظ، أن من له علم في مسألة حج على من يجهل المسألة. وجهلك بالشيء لا يعني أن الشيء لم يقع، الشيء لم يقع. ولذلك حتى من التابعين كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. هذا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستنجاء بالماء ماذا قال؟ قال هو وضوء النساء، هو وضوء النساء. والمالكية، مالكية فيهم وفيهم، ابن حبيب معلوم على أن ابن حبيب غالبا ما يتبع السنة، فشي دائما ابن حبيب كره، كره الاستنجاء بالماء. بأي حجة كره؟ شوف اشوف على أن كل واحد قال لأن الماء مطعوم، لأن الماء مطعوم. إيش يعني لأن الماء مطعوم؟ هل يعتبر الماء طعام؟ هل يعتبر الماء طعام؟ لذلك هنا يقولون إذا قال الرجل لزوجته إن طعمت فأنت طالق، المالكي قال تطلق عليه، إن أكلت اللحم قال تطلق عليه إذا أكلت السمك. هذا صحيح، اللحم مسألة ترجع للعرف، أما اللحم يطلق على السمك هذا مسألة ترجع للعرف. وأما إن طعمت قال إن شربت الماء تطلق. كيف؟ إلا قل آية من اغترف غرفة بيد زيد فشربوا منه إلا قليل. لا، الآية قبل، أو من لم يطعمه، ومن لم يطعمه فقالوا هذا دليل على أنه طعام. طعام من باب العف فقط، أنه هو لا يعتبر، عفوا، من باب التجاوز فقط، هو لا يعتبر طعاما. إلا قال العلماء في مسألة ماء زمزم يعتبر طعاما، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم، ها، الحديث له طرق. على كل، والصحيح جمهور السلف وجمهور الخلف على جواز الاستنجاء بالماء. المالكية عندهم أقوال في المسألة، ابن حبيب يقول إن الماء مطعوم، وحتى هذا سيأتيكم إن شاء الله في مسألة ماء زمزم أنهم قالوا لا يستنجى به. هي مسألة كانت على ماء زمزم، قالوا لا يستنجى من ماء زمزم لأنه شريف، الشريف ما ينبغي أن يلتقي بماذا؟ بنجس. أما أن يغسل به الوجه نعم، إذ غايته التقاء طاهرا بطاهر. هذا كلام لا أساس له من الصحة، النبي فعل. بل الماء الذي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء مبارك، ومع ذلك توضأوا به واستنجوا به واغتسلوا به وإلى غير ذلك. فإذا الصحيح أن يقال على أن الماء يستنجى به وتزال به الجنابة وإلى غير ذلك، كما قلنا سابقا على أن هذا فيه الرد على من يقول لا يجوز الاستنجاء بالماء. والمالكي عند القول بالكراهة، عند القول بالاستحباب، ولهذا بالجواز. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، وجاز الاستجمار من بول ذكر وغائط لا من كثيرا انتشر. قالوا إذا انتشر، إذا وقع انتشار، إيش عارفين انتشار؟ إذا كان عند الإسهال هذا هو الانتشار. ها طيب تفسير الواضحات من الفاضحات، من لا من نقول من الفاضحات ولا من المفضحات؟ من الفاضحات. يقال من الفاضحات، أنا نبهت عليها عدة مرات، ولا يقال من المفضحات. نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. ها طيب هذا الترجمة إن شاء الله نقف. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هذا الطيالسي. نعم الملك الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث معروف. نعم. عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. عطاء بن أبي ميمونة تابعي هذا. نعم. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام. هذه مسألة أجيء أنا وغلام. أجيء أنا وغلام، الغلام على ماذا يطلق؟ أجيء أنا وغلام الزمخشري قال هو يعني من الفطام إلى الذي لم تنبت لحيته. الغلام هنا غلام أنس ومن معه لم يكونوا، وقالوا من لم يبلغ 7 سنين. لا يعني حتى من كان معه كان مقارب السن، كان كبير. ها الغلام هو المترعرع، الغلام كما قال أبو عبيد اللغوي المترعرع. وقال ابن سيدة في المحكم من الفطام، من لدن الفطام إلى 7 سنين، من لدن الفطام إلى 7 سنين. والزمخشري ذكر في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء. أما الكلام الذي ذكرت ليس للزمخشري إنما هو لابن سيدة المحكم، يعني من الصغار الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، إلى أن يترك اللحية يقال له الغلام. قال فإذا كان بعد اللحاء الالتحاء يعني عنده لحية يقال له غلام من باب المجاز فقط، يقال له غلام هو من جهة المجاز. والقسطلاني قال الغلام هو الذي طر شاربه حال عثمان، هو من حين ولده. قالوا بأن عبد الله لم يسمى الغلام، هنا لم يسمى الغلام، قيل إنه عبد الله بن مسعود، قيل إنه عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود حتى وكان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأنصار، لأن قال غلام منا، ومنا ذكروا فيها 3 أقوال، يعني منا نحن الصحابة، ومنا الصحيح قالوا منا الأنصار، منا الأنصار، ومنهم من قال منا حملوا على القبيلة، ولهذا ورد يعني بالمعنى منا من قبيلتنا. هناك قال من الأنصار، من الأنصار، فيكون من باب إطلاق الأنصار على جميع الصحابة، وإن كان العرف خص الأنصار بماذا؟ خص الأنصار بماذا؟ الذين استقبلونا، خص الأنصار بالأوس والخزرج، لكن هو أطلق الأنصار على كل الصحابة، وهذا فيه أدم رفيع. ها؟ نعم. وقيل إنه سماه أنصاريا من باب المجاز على من يقول بالمجاز. ها؟ نعم. أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني الإداوة، إيش هي الإداوة؟ مطهرة. ها؟ مطهرة. يعني إناء صغير، إناء صغير. هذا غالبا ما كان من جلد، من جلد يتخذ للماء، ولهذا كالسطيحة. ها؟ هذه كانت عندنا في البوادي ما تكون من جلد، كانوا يسمونها باسم كامبرورا، تذكر؟ ها؟ نعم، هذه كانوا يسمونها، وكانوا أيضا حتى في جلد، نعم، جلد، وكان عندهم فيها أي نعم، صح، نعم. أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، يستنجي به، لاحظ، يستنجي به، بل في رواية لمسلم فخرج علينا وقد استنجى به، فخرج علينا، بل في رواية فخرج علينا وقد استنجى بالماء، فهذا فيه الرد على من قال لا يستنجى بالماء. ووقفنا على باب من حمل معه الماء، باب من حمل معه الماء، والله تعالى أعلم وأحكم.